بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نكمل هذه الرواية المفصلة المتعلقة بحج نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وصلنا إلى هذا المقطع فقال له صعقاء ابن مالك ابن خثعم الكناني بعد أن انتهى نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله عمره 16، قال يا رسول الله علمنا اننا كانما خلقنا اليوم، لان كثير من التفاصيل التي علمهم اياها نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه واله في الحج وبدايه العمر التنكر ما كانت واضحه لهم بهذه الكيفيه، وكانت مختلطه فيها اضافات اشياء محذوفه بالاضافه الى بعض الاحكام الجديده. والظاهر ان عمره التمتع بهذه الكيفيه، يعني الاحلام بعمره التمتع وامكانيه الاتيان بسائر ما كان محرما على الانسان الا النادر، هذا ما كان في الحج قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجة حجة الوداع جاءتهم أحكام إضافية أو تفصيلية ما كانت في الحج قبل ذلك عند الأنبياء. الظاهر من الرواية أن عمرة التمتع بهذه الكيفية، يعني الإحلال بعد عمرة التمتع بهذه الكيفية ثم الإحرام من جديد الحج وارتفاع المحرمات في هذه الفترة التي يكون فيها الإنسان في منطقة المحرمة، الظاهر هذا ما كان من أحكام الحج في الشرائع السابقة. ولهذا قال هذا عذر له صراط الممالك، قال يا رسول الله قل لنا بأننا كأنما خلقنا اليوم، فهذا الذي أمرتنا به في ذلك الهوى، فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل. شيء جديد هذا الخيال عن نفس السنة، لأنه حجة وداع مثلا أو بعشرة من الأسباب حج أول، أو أنه لا كل مرة بالحج مثلا نأتي بالحج بهذه الكيفية عمرة التمتع ونحل من الإحرام وما إلى ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بل هو للأبد إلى يوم القيامة الحجة هكذا يقول في الرواية ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لعله كانت العمرة مقصولة قبل ذلك في الشرائع السابقة، كانت العمرة مقصولة على الحج، أكو وجوب خاص العمرة وجوب خاص الحج، بس في حج التمتع في اندماج بين عمرة العمرة وبين الحج. ومثل في حج الإفراد عندنا الآن مثلا، في حج الإفراد العمرة مفصولة عن الحج، بمعنى أنه لو أتيت بالحج في هذه السنة مثلا 1424 وانت بالحج حج الإفراد تحدثنا عنه قبل كم يوم، وأردت أن تأتي بالعمرة لأن لازم في عمرة مفردة ما عمرة تمتع، ويؤتى بالعمرة المفردة بعد الحج حج الإفراد يكون أول يكون بالحج بعدين بالعمرة المفردة، حج التمتع يكون بالعمرة التمتع بعدين بالحج. هذه العمرة المفردة تستطيع أن تؤخرها ما شاء الله، لا يجب الإتيان بها في شهر الحجة، تقدر تحج وتخلص وتطلع، يبقى عليك وجوب لعمرة العمرة المفردة، تأتي بها في أي عام مسلم بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث في أي وقت، لو بعد 50 سنة تأتي بها ما في مشكلة تأتي. أما في عمرة التمتع لا، عمرة التمتع لا بد أن تكون في السنة التي يأتي بها الإنسان في الحج. ولهذا عندنا في الأحكام لو أن إنسان جاء بعمرة التمتع في هذه السنة صار لظرف من الظروف ما بدأ الحج وانتهى للحج وقت الحج وتبدل الحج العام القادم إذا في حج يجب عليه مرتان أن يأتي بعمرة التمتع. ليش؟ لأن كل حاجة هو لأن عمرة التمتع ينبغي أن تكون في نفس السنة التي يحج فيها الإنسان، أما العمرة الفضل لا يجب أن تكون في نفس السنة التي يحج الإنسان فيها حج الإفراد. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وآله شبك يديه هكذا شبك قال الله وقال لك في عمرة في الحج إلى يوم القيامة. الظاهر ما كانت سابقا في الحج، كان شبيهة بالعمرة المفردة مع حج الإفراد. وقد قدم علي عليه الصلاة والسلام من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمكة. لما خرج النبي صلى الله عليه وآله من المدينة إلى مكة في حجة الوداع الإمام علي ما كان معه عليه السلام، الإمام علي كان في اليمن. ودخل النبي صلى الله عليه وآله مكة وانتهى من عمرة التمتع والزهراء كانت ويا النبي جاي. وانتهى النبي صلى الله عليه وآله من عمرة التمتع بعد ذلك إذا وصل الإمام علي من اليمن، إذا وصل واحدة من اليمن إلى مكة. الرواية تقول عليها فدخل على فاطمة عليها السلام مع علي وهي قد تحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغا فقال ما هذا يا فاطمة؟ فقالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأقول قبل ذلك في الحج ما كان معلوفة هذه الطريقة، ما معلوفة كانت أن يحلوا بعد إحرام عمرة التمتع ثم يحرمون مرة أخرى وبعد الإحلال يستطيعون أن يصنعوا ما يشاء للطيب وغير الاختيار غير الإحرام. الظاهر أنه ما كان مألوف سابقا، يعني ما كانت الأحكام في شرائع سابقة هكذا، فلا تعجب الإمام علي سلام الله عليه. فخرج علي عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مستفتيا ومحرشا على فاطمة عليه السلام. الرواية الإمام قال عليه السلام يقول مستفتيا ما تسأل محرشا يعني شنو؟ يعني معاتبا أنه شلون فاطمة صلت هكذا. وهذا يعني قد يكون للتعليم. فقال يا رسول الله ان رايت فاطمه على الاطلاق تتحلل عليها ثياب مصبوغه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله انا امرت الناس بذلك. انا امرت الناس بذلك انتهى. وانت يا علي بما احللت؟ شنو حجك؟ احنا قلنا بالامس في مطلع الروايه ان النبي صلى الله عليه واله في حجه هذا حج الوداع كان حج قران ما كان حج تمتع. فيسال الامام علي يقول له انت حجك شلون؟ شنو اهليت؟ حج تمتع لو حج افراد لو حج قران؟ لاحظوا ورد السؤال مني قلنا احنا اللي بيحج حجة الاسلام إذا كان من أهل مكة ما يحج حج تمتع، ما يبدي حج تمتع، لابد أن يحج حج إفراد أو حج قران. أما النائي عن مكة الإنسان اللي يعيش في مكة زين أو خارج مكة بحيث لا يتجاوز مكة بأكثر من 88 كيلو اللي 13 طاقة في هالدائرة للحال يكون في الوضع هالدائرة هذه 88 كيلو على المقصود بها أهل مكة. حتى لو ما كان هو من مكة من منطقة ثانية غير مكة أطراف جدة يعتبر حكم أهل مكة. ولهذا بعض الذين يعيشون في اطراف جده حكمهم حكم اذا كانوا مقيمين صار حكمهم حكم اهل مكه ياتون بحج افراد لهذا يطلع واحد من عندنا هني ويسكن هنا يقولون اذا اقام لمقدار سنتين في تلك في مكة أو في حدود إذا كان ثمانين هذه ثمانين كل جهة من طائف بركة ينقلب فرضه من حج التمتع إلى حج الإفراد فيستطيع أن يأتي حج إفراد أو حج قران طبعا كلاهما شاهد العكس لو أن إنسان فرضه حج الإفراد كان من أهل مكة ولكن ترك مكة وراح حج مقتدى في المدينة يقول إذا تركها أيضا ينقلب فرضه من الإفراد إلى التمتع. العلمي يسأل هو يسأل الرسول صلى الله عليه وآله يسأل الإمام علي يقول له أنت بما أهل حج شنو الآن؟ حج إفراد وحج تمتع. حج إفراد له صورة ثانية، حج الإفراد هو هذا وحج الفرار. فقال الإمام علي يا رسول الله إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أحرم بمثل ما أحرم النبي، يعني حج كرامة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديتي، اللي هو الهدي. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية هذه ساق معه 66 بدنا او 64 بدنا والقليل مراوي، فاشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذا الى ان شاء الله صلى الله عليه وسلم.